بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب تأويل قول الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. آية دا تفسير كيدي بأبابها. وبه قال المصنف: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع: عن سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص. رب بني إسرائيل لحدود وحاءها حكم كقصاصك، ولم تكن فيه مدية ديد حكم كذا لحدود مؤونا نهين، فأنزل الله عز وجل ألو حسود جيي: كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. أيها السود جيي مرك ربني يعني حليه ربني إسرائيل قصاص أم بيقبين دي مقبين حكم كدية لحدود مونا نهين ummadan ilaahay marka isaga wuxuu ku soo dejiyay shanigooda qisaastii waa leeyihiin. waana aayadan ilaa qowlihi laga gaaro: faman cufiya lahu min akhiihi shay-un, qofkii shay lagu cafiyey walaalkii xaggiisa, shay lagu cafiyey maxaa laga qaadanaa? diyadi waa marka waa diyadii. marka ummaddan naxariista loo naxariisteed waxaa ka mid a diyana axkaamtooda waa ku jirtaa. kaa marka waxaa laga rabaa fatibaacun bilmacruufi, wanaag inuu ku raaco, wa adaa-un ilayhi biixsaanin, midka wax lagu leeyahayna inuu wanaag ku guto. falcafwu cafiska, an tuqbala diyatu, diye in la aqbalo waa filcamdi, kaska dhexdiisa. yani kaska maxaa loo leeyahay dembiga, yani dilka kas lagu galay maxaa loo dhahaa? midka khata'a isaga iyo shibhu camdiga qisaas maba waajibaynin awalba, mar walba kaasi diyaa waajibaysay. diyada marka waxay ka furmi kartaa oo keliya marka dhinaca kale uu yaallo qisaas. qisaasaa waajibtay, bedelkeeda diyo waa noqon kartaa. marka wuxuu leeyahay camdigii in diyo lagu cafiyo. watibaacun bilmacruufi yaquulu yutabacu hada, kan ayaa la raacaya, bilmacruufi baa lagu raaca, wa adaa-un ilayhi biixsaanina, wayu-addii hada, midkanna waa gudana, biixsaanin buu ku gudana. dalika takhfiifun min rabbikum wa raxma, in marka diyo qisaas bedel looga dhigana waa takhfiif iyo fudaydin iyo naxariis xagga rabbi ka ahaato. mima kutiba calaa man kaana qablakum, waa fudaydin laga fudaydinayo waxaa dadkii idinka horreeyay korkooda ahaa. inamaa huwa alqisaasu walaysa diyata, qisaas unbuu ahaa, diyo ma ahayn. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu ismaaciil bnu ibraahim qaala xadaanaa caliy bnu xafsin qaala akhbaranaa warqaa'u can camrin can mujaahidin qaala kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla alxuru bilxur qaala kaana banu israa'iila, reer bani israa'iil, waxaa ahaa calayhim, korkooda, alqisaasu, qisaas, walaysa calayhim diyatu, diya ma ahayn korkooda. faanzala allahu caza wajala calayhim diyata, ayuu alla yani dushooda wuxuu ku dejiyey diyo. faanzala allahu caza wajala calayhim diyata fajcalaha calaa haadihi lumma, ummaddan korkeeda ayuu yeelay, takhfiifan, yacni si ka fudud, calaa maa kaana calaa bani israa'iila, reer bani israa'iil korkooda wixii ahaa. ayib, bacdi nusakh marka faanzala allaahu calayhi muddiya ma laha. ayib, marka waxaana muuqanaysa de reer bani israa'iil bani nadiir iyo bani qurayda iyo waatay diye iyo waxbay iska kala bixin jireen oo markay dagaalamaan in diye iyo wax waajibi jirtayna waa xadiid waa ku soo marnay. ayib, qaal baabu lmri bilcaf, marka hadday sidaa tahay marka diyada oo ummadaana ayaa laga fudaydiyey marka, oo diyada ree bani israaiil iyo midda ummadan, midda ummadan inay fududdahay daahirka kan saas u sheegana. Ayib, waxaa kaloo ummadan weliba la siiyey alcafwu biduuni maalin, maal la-aanna cafis waa la samayn karaa. qaala baabu lmri bilcafwi can ilqisaasi, amarkan lays amray qisaasta in layska cafiyo. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله وهو ابن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة وهو أبو معاذ البصري ثقة رمي بالقدر عن أنس قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحلو كان في قصاص قصاص فأمر فيه وحو أمري قصاص شأن يذا بالعفو أمر كان مركوا أمر شفاعة laa amru qadaa'in wa xatmin, waa amar oo ergeyn a waaye amar qasaba ma ah, waayo qisaasaa waajibtay. Nebiga ma ridi karo qofkii qisaasta isagu yeeshay ma ku inuu ku amro uu yidhaahdo qisaastii dhaaf, waana amarayna kugu tahay sidaas ma loo jeedo. Ee macnuhu wuxuu yahay amra shafaacatin, war niyo ergaan ahaye ninkan la qisaasayaan erge ka ahaye, niyo u dhaaf. Waa amar marka oo rifqi iyo uu ku jira iyo maahane amar oo hadda ijaab meesha ma ah. Wabihi qaala akhbarana Muxamed ibnu Bashaarin qaala xadathana Cabdiraxmaan ibnu Mahdiy wabahz ibnu Asadin wacfaan ibnu Muslim qaaluu xadathana Cabdullaahi ibnu Bakrin ilmuzaniy qaala xadathana Cataa ibnu Abi Maymuunata walaa aclamuhu, mana ogi ilaa can Anas ibni Maalikin, inuu Anas ka warinaya maaha cid kale yacni ma ogi, shaki baa ku jira. qaala maa utiya nabiyu sal allahu salama, nebiga loolama imaanin fii shayin shay, shayga oo fiihi qisaasun qisaas ay dhexdiisa tahay, ilaa amara fiihi bilcafwi, cafis ayuu amraayay. Amarkaana marka waa amru shafaaca iyo yuu ahaaye amru xatmin wa ijaabin ma ahayn. Marka qisaastu aada hal nooc oo dilka ka mid ay qisaastu ka waajibtaa, waana camdiga. Ma dhici kartaa marka qaadiga ama ninka madaxda ah marka inuu mararka qaar yacni inuu joojiyo uu yidhaahdo cafis maya, maba la cafinayo. Ninkii qof kas u dilo waa la dilaa, cafisna maya. Arrintaa inuu sidaas yeelo ma dhici kartaa. waxaa dhici kara marka bacdi ahlilcilmi marka maqaasida shareecada iyo la fiirinayo ama baabkan yani masaalixulmursala ahaan min baab masaalixulmursala in laga fiiriyo oo amro qaaligu awalba khiyaaray ahayd, waana dilo kartaa waxna waa qaadan kartaa. Khiyaar baa awalba jiray, khiyaarka dhaafidda oo diyada inuu joojiyo oo xatmiyo dil waa yeeli karaa bay leeyihiin min baab almaslaxa. Haddii maalan de dilku oo iska bato oo yacni duruufo aada u dhib badan oo diye isku cafintuna aynan noqonaynin radci aada u daran aynan noqon karin oo kale, mararka qaar wuxuu ku socodsiinaa qisaas bis. Laakiin khata ninkii wax u dilo ma la qisaasi kara asaylan, waa laga gardaran yahay haddii la qisaaso, oo markaa waxay noqonaysaa dembi. nin kama wax u dilay in la dilo qisaas ahaan loo disho waaba de waxaan ilaahayba ku waajibinin oo la samaynayo. Ayib, badanaana dabaabka maqaasida shareecadu waa muhim fahamkiisu. Usuululfiqhigana ma looga maarmi karo, waayo usuulku waxa uu ka shaqeeyo dhan waxa waaye alfaad iyo macaanida alfaaddaas bisoo ku howlan yahay. waxaa laga yaabaa bay culummada dhahaan baababka ugu dambeeyo baabulqiyaas marka la joogo, cillada marka laga hadlayo masaalikulcilla, meeshaasaa ayaa maqaasidu shareeca iyo lagu fiirfiiriyaa, oo ay dhacdaa in la yidhaahdo yacni xikmadda maxay tahay arrintan, cilladeedu maxay tahay. halkaas baabaad ayaa maqaasidba ka soo gala usuulka. walidaalika qofka usuul markuu yaqaano maaha macnaheedu inuu maqaasidu shareeca wax ka yaqaano ma aha, bal maqaasidka usuulka waxaa uga badan furuucda. furuucdiina mushkiladu waxay tahay waa ku kala daadsan tahay kitaabada, oo waxaa laga yaabaa meeshaan inuu ku sheego xukunkan cilladiisa, xikmada loo jideeyey, meel kale inuu meel kale wax kale ku sheego, iyadoo isku urursan ma leh. wax isku aruuriya marka cizm bin cabdisalaam kitaabkiisa alqawaacid alkubraaga iyo furuuqa uu leeyahay qaraafi, furuuqa qaraafi iyo alqawaacid alkubraaga cizm bin cabdisalaam yaa aada wax uga sheeg sheego. dhinaca kalena marka waxaa sidoo kale wax gaara ka alifay oo u gaar yeelay kitaab yacni alimaamu shaatibi abu isxaaq almuwaafaqaat. muwaafaqaadka marka kutubtiisa waxaa jira kitaab ka mid ah oo la yidhaah kitaabu maqaasid shariica, aad buu uga hadlaa, fahamkiisuna waa daruuri aad muhim u ah. isagaas marka wixiisa iyo waxyaabo kale iyo waxa aad uga sii shaqeeyo sahlay maxamed taahir ibni caashuur, sheekhan tafsiirka taxriir wa tanwiirka iskale tuunisiga ah, kitaab weyn oo maqaasid shariic uu alifay. kitaabkaas marka qofku haddii uu meelo badan aad u akhriyo wax fiican uu ka faa'iida oo ku saabsan maqaasid shariica. shareecada horta axkaamtan ay jideysay maxay ka rabtaa, maxay u jideysay, marka taasaa marka wax weyn ka imaanaya. طيب قال مركا قال باب اي هذا كان باب باب ويان هل يؤخذ ما لقاد يا ما لقى قاد يا من قاتل العمد كس كمتك وحدلي اديه ديه ما لقى قاد اذا عفا ولي المقتول كي لدلي ولي سهدو عفيه عن القواد قصاصه وكعفيه ديه ما لقى قاد يا قفكي وحدلي. وبه قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن اشعث وهو العجلي ابو بكر الدمشقي قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن عبد الله بن سماعة وهو العدوي ثقة قال أخبرنا الأوزاعي قال أخبرني يحيى وابن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قفك له سيل لقتل قتيل كل الدلي فهو إساغ متكا وحلق الدلي بخير النظرين لبا الرموت أما لبا أركت مدي أفي عن بوك جراء ليه إما أن يقاد إن لقصاصة وإما أن يفدى إن لفرته هل غفرنا مركب بمالك. وبه قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال أخبرنا أبو هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل قفل لقدلي من لدلي لقدلي فهو بخير النظرين إما أن يقاد وإما أن يفدى. مركا واح اسفرنا أساقوا ساقا لقربا إنو مال كبحي حتى يدد وقرابة ديسا أما أن مسلم كلا أي كبحنا يندينتنا وكبحي كران laakiin shardi waa inuu qofkaa qof tawbad keenay. haddii uu yahay qof banaankaas taagan oo maalin walba qof dilaayo, ciddiina ay ka bixinaysa diyada ee cidda iyadaa markaas dhinac ka aba dadkan la laynaya oo dembi bay ka qaadayaan. طيب وبه قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد قال أخبرنا ابن عائل هو محمد بن عائل الدمشقي صدوق رومي بالقدر أبو داود النسائي بأوريان قال حدثنا يحيى هو ابن حمزة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل مرسل أي مر. وحديثه أجد سورة ذي سوى مرسل. طيب قال باب عفو النساء عن الدم هوانك عفنتو ذه dhiigga ay wax ka cafiyaan. masalada halkan uu ka rabo waxay tahay dadka dhiigga leh hadday haween ku jirto, naagta hadday iyadu tiraahdo waa cafiyey aniga qofkan wuxuu kulahay ma la qisaasayo, arrintu diyi un bay u wareegaysaa. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني حفص حسن وحسن بن عبد الرحمن بن محصن التراغمي الدمشقي مقبول قال حدثني أبو سلمة حاء وأخبرنا الحسين بن حريث وهو أبو عمار قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حصن أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي حير وعلى المقتتلين كو اسدله يعني دشوا ذوحا أن ينحجزوا يعني أن ينحجزوا إن كجوك سدان حيك جوك سنة يعني عن القود قصاصة إن كجوك سدان الأول فالأول سي مرك جوك سنة يعني الأول فالأول كان هراء كان سيه كان كحيه سداس مرك الأول فالأول وإن كانت امرأة ناقبة أهات محلو شاهدك مرك واك يعني دتك إسدلي أما يعني دتك هذه إسدلي قف أمبا وحد ليه تجوز أمبا كجيرة مركا كي وحل لقيت دلي دتك وحل لقيت دلي يعني وحا إليهين أما بكركو ذا في عن إني كجوك سدان قصاص سي مركا يوجوك سدان الأول فالأول معناه وحاكلوا الوري لفظي الأولى فالأولى الأولى فالأولى معناه ذو حيث الأقرب فالأقرب من كان للدلي سيدا هدب اللوغو دوي هاي أما اللوغو كالهر رايو أي قصاص اللوغو جوك سنة اللوغ عفين كرا وإن كانت امرأة بها هاتو إمام الشافعي مركا سيو حوليه قصاصا لفتي ذا أيا نحلة من كان والد دلي جيجي سوح ونقونا يا نحل مركو نحل نقضانا انت نحل كاسو حكوله قف كمذا دي وعفيه من كاسو عفيسين هايو أرنت انت كالدي قادنا يعني. وقصاص دي مركا ماشا سوا كيستاجي عداس عفينا يسا مركا دي دون تناك هالنقط لديه ما يناغي ديك شغاكو مالهانه نمانك كليا عفسكو ذا اللي ييلا مالا دهاء مربا دي ناكتو لحلوة لحلقة ديك وحكو ييلاتو إياذا هدئوا عفين كرتا طيب ترجمة ذا إيمارك حديث كان مطابقة ذو سيداسو واجران بعض أهل العلم أو أيهو رها يوحو عفين كرا وعصب ذا وليو عصب بالنفس نمانا ينقونا يا نمارك بعض أهل العلم يو سيدا رها ينواجران ilmaha yaryarka iyana waxay noqonayaan shaafici isagu wuxuu leeyahay ilmaha yaryarka ilaahay ka qaan gaaraan oo ay doortaan in la dilo iyo in kale oo ay diyo qaataan ilaahay ka qaan gaaraan waa la sugaa oo taa laga ogaado xabsi baana lagu haynayaa gacan ku dhiiglaha markaas intaas ku xuddin mas'aladana waa soo marnay marar hore باب من قتل بحجر او صوت عبابها قفكي لقدلو رقح او صوت اما جادل رقح ماهن مركا رقح وين او مضح اللوغا بجينا يا ماهنه كاسوا صومرنا ان وحلوق ساسا ايه او عمد محضي انو هاي كاسي رقح وجيدا رقح ير او وحدلين قل ير او قفكي لقدفتي هدي سيدا او كل انتانا يعني ترجمة غرض كيد وحيته شبه عمدي مجرى دي الكسدح النوع هو عمدي شبه عمدي خطأ قرآن كحوشة خطأ عمدي وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن يقتل مؤمنا متعمدا شبه عمدي السنة النبي قدرته صلى الله عليه وسلم إمام مالك مرك شبه عمدي وحلى يرى مجرى وأساق قبي وحدتك أي شبه عمدي أي رهان أساق عمدي بيوتها أو محض لكن سنة ذيك صارور إنه شبه عمدي أو جيره وبه قال أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا سليمان بن كثير قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس qaala qaala rasuulu llahi sal alla slam man qutila qofkii la dila fii cimmiya ogaalla-aan ogaalla-aan waxaa laga wadaa cid dishee lama yaqaan meel lagu dagaalamayaa lagu arkay meydkiisa un laga helay ayb cid markaa yacnii dishay oo xaalkii lagu dilay lamaba ogaba ow amase rimmiya isu tuur tuur laba qoloo istuuriyeynaysaa marka yaa laga dhexhelay un markaa ayb ayb takuunu baynahum dhexdooda ahaanayso bixajarin dhagax isku tuurayaan ow sawdin ama jeedal ow bicasan ama ul meeshaa marka maxaa ka baxayana xabad waxaa laga hadlayaa waa ul iyo dhagax yar iyo haddii markaa intays xabadeeyaan dad ay ku dhex dhintaan ninkii xabaddaa riday haddii la yaqaano de wixii isagay fuulayaan markaasna camdibayaysan noqonin haddii la doono camdibayaan la dhihin laakiin diyo unbaa markaa de yacnii nadaam marka diyo iyo xunbaa imaanaya waa hadda marka baabkan isaga si gaara oo u rabo waxay tahay waa shibhu camdigo ka rabaa fa caqluhu ninkaa diyadiisu caqlu khata'in kama diyadiisu waaye ayb diyatu khata uu ka dhigay waman qatala camdan qofkii kas wax u dilana faqawadu yadihi gacantiisa qisaasteeda waa lasoo xiraa ay faqawadu nafsihi ay la macno tahay faman xaala qofkii kala teedo baynahu isaga iyo baynahu qisaasta facalayhi lacnat ullaahi waalmalaa'ikati waannaasi ajmaciin ninkaa la qisaasi lahaa iyo qisaasta ninkii kala teedo lacnad korkiisa ahaato laa yuqbalu minhu sarfun sunno laga aqbali maayo walaa cadlun faradna laga aqbali maayo hadda wuxuu ka dhigay wixii isu tuutuur ku dhaco oo meyd marka unsaa qofkii looga meeshaas laga helo khata uu ka dhigay ayb isaga shib diyatu khata buu siiyey xadiidkan wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu macmari qaala xadaanaa muxamed bnu kahiiri qaala xadaanaa sulaymaan bnu kahiir can camri bni dinaari can taawuusi can ibni cabaasi yarfacuhu qaala man qutila fii cimmiyati aw rimmiyati bixajarin lagu dilay ow sawdin jeedal ow casan ama ulyar facaqluhu caqlu lkhaai diyadiisu waa diyadii gaf kama ah waman qatala camdan qofkii kas wax u dilana fahuwa qawadun waayo waman xaala baynahu wabaynahu facalayhi lacnat ullahi waalmalaa'ikati waannaasi ajmaciin laa yaqbalu llahu minhu sarfan walaa cadla marka ay isu tuutuur tahay waa taas waayo waxaa dhici karta qofkan markuu tuuraayo qofkan inuunan u qasdaynin qofkaas kan dhintay ninka wax ku dhuftay ina bitacyiin inuunan ula qasdaynin diyadii marka diyatu khata ay saas ku noqonaynaa haddii laakiin uu ul ku dhuftay oo ula qasday tacyiinkii waa yaallaa yacnii qasadkii tacyiinka ah waa yaallaa ficilkiina waa yaallaa keliya aaladda ayaa waxay tahay aalad aan wax dilin inta badan aaladda wax ma disho waa ul iyo wax lamida tacyiinkii waa yaallaa ficilkiina waa yaallaa kaasaa shibhu camdi la yidhaha diyadiisuna maxay noqone waa tan baabun kam diyatu shibhi alcamdi waa imisa wadikru alikhtilaafi calaa ayuuba sida ayuub laysugu khilaafay fii xadiidi alqaasim ibni rabiicata fiihi wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu bashaar qaala xadaanaa cabdiraxmaan waa ibnu mahdi qaala xadaanaa shucbatu can ayuuba asakhtiyaani can ilqaasim ibni rabiicata can cabdillaahi bni camrin can inabiyi sal alla slama qaal waa mawsuul marka shucba xadiidka waa wasliye qaala wuxuu yidhi qatiilu lkhata'i kama a midka lagu dilay shibhi lcamdi shibhu camdiga yacnii gafka ah kan lagu dilay bisawdi jeeda lagu dilay aw ilcasa ama ul mi-atun min alibil yacnii khata wuxuu ka yahay xagga qasadka xagga waxaan ujeedaa maadaama uunan ahayn camdi maxdiya uunan ahayn khata usoo dhinacuna khata uu ka yahay dhinacna camdi buu ka yahay saasuu marka shibhu camdi uun u ahaaday ayb wuxuu yidhi marka qatiilu lkhata'i shibhi lcamdi bisawdi aw ilcasaa lagu dilay mi-atun min alibil boqol halaadoo geela waay arbacuuna afartan minhaa ka mida afartanka yacni boqolkaas fii butuunihaa awlaaduhaa caloosheeda ilmaheeda ku jiraan. Marka shibhu camdiga diyadiisu laba dhinac waxay ka, yacni dhinac waxay ka tahay muqallada, waa adag tahay. Dhinaca ay muqalladada ka tahay waa nooca geela ee la bixinayo, waa waxaa waaye nooca geela ee la bixinaya saddex qaybood u qaybsamo, waa diyadii camdiga diyadiisa laga ayaa laga rabaa. Dhinacaas waa ka adag tahay, afartan riman, soddon afar sano, yacni afar gashay iyo soddon shan gashay, soddon afar gal ah iyo soddon shan gal ah iyo afartan riman, dhinacaas waa ka adag tahay. Marka dhinacna waa ka fududdahayo shibhu camdiga waxaa xambaarayo caaqilada, kow saddex sanana waa la sugaa, labadaasna waa ka fududda. Ayib wabihi qaala akhbaranii muxamed bnu ismaaciil bni ibraahim qaala xadaanaa yuunusu qaala xadaanaa xamaadu can ayuuba can alqaasim ibni rabiicata ana rasuula illahi sal slama khadaba yowma alfatxi mursalun. Marka khilaafku wuxuu yahay xamaad bnu salama can ayuub waa mursal, shucba can ayuubna waa musnad, wa shucbatu axfadu minhu, shucbaa ka xifdi badan xadiidku, marka waa musnad. qaala dikru lkhtilaafi cala khaalidin alxadaa, sida la isugu khilaafo xadiidkan. wabihi qaala akhbaranii yaxya bnu xabiib bni carabi qaala akhbaranaa xamaadu can khaalidin yacni alxadaa'a can alqaasim bni rabiicata can cuqbata bni awsin, cuqbata bni aws asaduusiy albasriy, yacquubna waa lagu magacaabaa ninkan, waqiila humaa akhawaanina waa la yidhi waa saduuq. can cabdillaahi waa ibhaamiye, marka cabdullaahi waa muhmal buu ka dhigo, can cabdillaahi buu yidhi anna rasuula llahi sal slam qaala alaa wa ina qatiila alkhaa'i shibhi alcamdi maa kaana bisawdi walcasa mi'atun min alibili wa arbacuuna fii butuuniha awlaaduha, afartan marka ilmahooda ay caloosha ugu jiraan. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu kaamilin huwa almarwaziyu thiqatun qaala xadaanaa husheymun can khaalidin can alqaasim ibni rabiicata can cuqbata bni awsin can rajulin min asxaabi nabiyi sal slam. Marka husheym can khaalid wuxuu ka dhigay xadiidka min musnadi rajulin mubhamin min asaxaaba, kii horena cabdullahi bni cumar u ahaa dabcan, ayuu ah marka khaalid yaa ka warinayay xamaad. qaala yani qaala khaطaba nabiy sal اlaه slam yowma fatxi makkata faqaala alaa wa ina qatiila alkhaطa'i alcamdi, khaطa اlcamdiga waa shibhu camdiga, bisawdi walcasa walxajari mi'atu min alibili fiiha arbacuuna, ay ku jiraan afartan thaniyatan, oo yani thaniya, thaniya marka waxaa la yidhaha geelu markuu lix sano uu galo, lix marku uu galo, yani shantii baa u dhammaatay lixuu galo, ilaa baazilin laga gaaro, baazil ilaa baazili caamiha, yani sanadkeeda, yani baazilkeeda, baazil waa marka miciga uu usoo baxo baazila la yidhaha, baazil marka wixii ka dambeeya geela inta kale, yani bintu makhaad, bintu labuun, xiqa, jadaca, thaniya, saas usocona ma ogtahay, baazil buu gaara, baazil markuu gaara magac kale ma leh, hadduu dhaafo baazilu caamin, baazilu caamayni, baazilu thalaathati acwaam, saas usocona marka, marka ilaa baazili caamiha, marka macnaha waxay tahay asbaxat baazilan wa zaadat caaman, ilaa marka baazil oo sanad ku darsaday, yani intaa inta u dhaxayso afartan ah, kulluhunna khalifatun, dhammaantoodna ay yihiin kuwa marka yacni riman khalifaat ah. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu bashaarin can ibni abi cadiyin can khaalidin, haddana yaa ibnu abi cadiy riwaayadiisaa timid, can khaalidin can ilqaasim can cuqbata bni awsin anna rasuula llahi sal اlaه slam qaal, wuxuu ka dhigay isagana mursal, wajhu lkhtilaafka la soco. qaala alaa ina qatiila alkhaطa'i qatiilu qatiilu الsawti walcasaa, qatiila sawti walcasaa, alaa hoy ina qatiila alkhaطa'i midka kama'a khaطa'a lagu dilay, qatiila sawdi walcasaa ayaa loo jeedaaye, yacni kan jeedalka lagu dilay, usha midka lagu dilay, fiihi mi'atun min alibli baa ka waajibayso boqol geela, muqalladatun oo la adkeeyey, arbacuuna minha fii butuuniha awlaaduha. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء رواية بشر نواتن عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس عقبة بن أوس أيو حكدي يعقوب بن أوس لكن خلاف وين ما نسأل افتساء يعقوب نواليرا عقبة نوالرهب الليري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مبهم كدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح قال ألا وإن كل قتيل خطأ العمد أو شبه العمد قتيل الصوت والعصا منها أربعون في بطونها أولادها. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا خالد عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندنا مركة يزيد وهي الرواية ذهن أصلا يعقوب أي يري صحابيين وحون يري أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه صحابيين مبهم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة عام الفتح مركوس وقال قال ألا وإن قتيل الخطأ العمدي قتيل الصوت والعصا منها أربعون في بطونها أولادها. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال أخبرنا يزيد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح قال ألا إن قتيل الخطأ العمدي قتيل الصوت والعصا منها أربعون في بطونها أولادها. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جدعان رواية خالد وعلى صحبه هذا علي بن زيد بن جدعان حلسي ميه خالد أنه سمعه من القاسم بن ربيعة عن ابن عمر مرك ابن جدعان وابعده سيدنا عبد الله حق ابن عمر يؤنو يهيب مشيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على درجة الكعبة كعبة جرنجرده ذكو استاغي فحمد الله وأثنى عليه وقال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن قتيل العمد الخطأ عمد الخطأ نوال يرشبه عمد الخطأ بالصوت والعصا وحي الود ليشبه العمد فيه مئة من الإبل مغلظة منها أربعون خليفة في بطونها أولادها. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا حميد عن القاسم بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حميد نمرك مرسل بوبكره قال الخطأ شبه العمد رواه وليب قال لبذا عن دمبي ماشي حي كسارين سوما عقبة بن أوس يعقوب بن أوس نوا كسارين وخلاف كلاسان ويري مركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخطأ شبه العمد يعني بالعصا والصوت مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل خطأ قفك اللود لفديته مئة من الإبل ديدي سوى بغل قيلة ثلاثون بنت مخاض صد بنت مخاض مركو على بقل ونرجع وثلاثون بنت لبون صد وسدح قل ونرجع وثلاثون حقة صد وقال وعشرة طبن بني لبون ذكور طبن مركو وقرب عير يعني لبدي لما يستسدح قل لابو لما يستسدحوا قالي سيدان مرك بعض الأئمة أقيبيان لكن أكثر أهل العلم دية الخطأ وحي أقيبيان مخمسة يكتلقان شن وإيض شن ترى مركو حي كلا نقونيسا labaatan bintu makhaad, labaatan bintu labuun, labaatan ibnu labuun, labaatan xiqaaq ah, iyo labaatan jadaca. Waa mukhamasa, saasaa loo kala qaybinaa. Shibhu camdiga iyo camdigana waa muhalatha, saddex waa afartan riman, soddon afargal ah iyo soddon shangal. qaala wakaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu ahaa yuqawimuhaa calaa ahli lquraa, dadka magaalooyinka degan oo aan geela iyagu haysanin markaa waa u qiimeyn jiray, geelaa la qiimeynayay marka ama yacni taqwiim iska caadi ah, labadaba waa suuragal. laakiin madhabka shaafici wuxuu yahay boqolka halaad unbaa la qiimeyna, inta ay dahab ama fido ama lacag inta ay geel ku noqonayso, boqolka halaad inta ay joogto iyadaa la bedela. wuxuu leeyahay marka afar boqol oo dinaar ayaa lagu qiimeeyey, ow cadlahaa ama wax u dhigmo min alwariqi, wayuqawimuhaa calaa ahli libili, dadka geela u saaxiibkaana waa u qiimeynaya, idaa qalat hadday qaali noqoto, rafaca fii qiimatihaa, qiimaheeda korba ayuu u qaadaya, waidaa haanatna naqasa min qiimatihaa, waa ka nuqsaaminaya, calaa naxwi zamaani maa kaana, hadba waqtiga sida uu yahay. marka waxaa la qiimeynaya waaba geeliba, hadii dahab ama lacag iyo laga dhigo, waxaa la qiimeynaya waa un isagii, ilaa waxa qaaliyoobaya wax raqiisaayo waa isagiioo la qiimeeyey. bacd alaathaarna haddii reer magaalka dadka aan geelay waxaas dhaqanin, kun diinaaray ka dhigeen ay leeyihiin. kun diinaar marka wax badan afar kiilo iyo laba boqol iyo konton garaam oo dahab ah, wax yar maaha. fabalaga qiimatuhaa, qiimaheeda wuxuu gaaray calaa cahdi rasuulillahi sal allahu slam, waqtigii nebiga, maa bayna alarbacmiyati diinaarin ilaa thamaanimiyati diinaar, waqtigii nebiga afar boqol ilaa sideed boqol oo diinaaru u dhexeeyey, ow cadlahaa ama wax u dhigmo min alwariqi. qaala waqadaa rasuulullahi sal allahu slam, wuxuu xukumay buu yidhi, anna man kaana caqluhu fi lbaqar, ninka diyadiisu ay lo' tahay oo lo' keliya un dhaqdo, geelba aan la helayninba, wuxuu yidhi calaa ahli lbaqari 200 baqara, laba boqol oo sacaad, waman kaana caqluhu fi shaa'ina 2000 shaatin, laba kun oo ari ah, ninkii arii waxaa ku xisaabtamaa. waqadaa rasuulullahi sal allahu slam anna alcaqla, nebigu wuxuu xukumay diyadu, miiraathun, inay tahay dhaxal, bayna warathati alqatiili, ninka la dilay warathadiisa ay dhaxlayso, calaa faraa'idihim, hadda inta siday u lahaayeen, kii nis lahaa nisu qaadana, kii thuluth lahaa thuluth, wahaakada. famaa fadala, wixii soo haro falilcasabati baa iska leh. waqadaa rasuulullahi sal allahu slam, nebigu wuxuu xukumay an yacqila cala almar'ati, haweenayda yacni inay korkeeda ay ka diyeeyaan oo diyadeeda ay bixiyaan, casabatuhaa, casabadeeda, man kaanuu cidday ahaadaanba, naag hadday jinaayo geysato yaa oo jinaayaduna ay khadaatay, yaa diyadeeda laga raba caaqiladeeda iyo casabadeeda. walaa yarifuuna minhu shay-an, waxna ka dhaxli maayaan, ilaa maa fadala can warathatihaa, wixii iyada marka warathadeeda ay soo reebta maaha. ayib, yacni kuwa kale, kuwan waa bixinayaan mugta, kuwa kale ee yani naag haddii diyo iyo laga siinaayana dhaxli waxba ka dhaxli maayaan yacni casabada, yacni caaqilada, ilaa maa yacni walaa yarisuuna minhu shay-an, ka dhaxli maayaan, ilaa maa fadala can warathatihaa, wixii warathadeedii ka soo hara maana. warathada yaa laga wadaa ahlufaradka, wixii ahlufaradkeeda markay qaataan ay soo reebaan, dabcan dadkan marka yacni iyada caaqilada u noqonaya say u kala dhow yihiin u dhaxlaaya. wa in qutilad, naagta haddii iyada la dilo, fa caqluhaa yacni diyadeeda, bayna warathatihaa, dadka iyada dhaxlaaya dhexdooday taallaa, wahum yaqtuluuna qaatilahaa, iyagaana dilanaya qaatilkeeda. yacni naagta maxaa gaar iyada hadda loogu xusaa? wuxuu leeyay waqadaa rasuulullahi sal allahu slam an yacqila cala almar'ati casabatuhaa, naagta casabadeeda ka bixinaysa diyada ay gasho, jinaayada ay geysato, man kaanuu cidday ahaadaanba, walaa yarisuuna minhu shay-anna, waxba ka dhaxli maayaan ilaa maa fadala can warasatihaa, ee caaqiladii lafteeda marka laga reebo ilmihii ay dhashay, marka laga bixiyo caaqilada kale waalidka iyada dhalay, ama bacdi culamaa say leeyihiin iyada ilmaheeda ka reeb, nafteeda iyo ilmaheeda wax loogama rabo markay diyadu ay khadaa tahay, caaqilada kalaa laga rabaa marka, ayagaas marka laftooda waxaad moodaa marka wuxuu leeyahy waxay u qaadanayaan hadba siday iyada diya dhalkeeda u heli lahaayeen ayay u qaadanayaan, yacni culayskan ay u qaadanayaan. Wa in qutilad, haddii naagta la dilo iyada, diyadii laga keenay xaggeedana see loo qaybsanaa, fa caqluhaa bayna warathatihaa, iyada dadka dhaxlaayaa la fiirinaya, dadka dhaxlaayaa soo gelaya, marka ninkeedii waa ku jiraan. Hadday marka hadday jinaayo geysata, ninkeeda wax ma ka bixinayo, ninkeeda casabo maaha, caaqilana uma aha, soo ma fahmi. Marka iyada la dilo oo diyadeeda la keenana, iyada dhaxal diyadii waa la dhaxlaa, dhaxalkaas wax ka qaadanaa oo qaybtiisii uu kulahaa wuu helaa. Dayib, isagana dhinacyo kalaa laga saaray culays ninka, oo caaqilada ayna aan saarnayna saarana moogta, nafaqada yaa naagtan intay nooshahay dhan yaa biilaya, ninkaa biilaya, qaraabadeeda biil lagama rabo soomaali. Arrintu marka dil iyo naf gaartana si kalaa loo xalliyay. Wahum yaqtuluuna qaatilahaa, waxay iyagaana dilanaayo qaatilkeeda, naagtaa ninkii dilay qabiilka iyo caaqilada laga warsan maayo, inta dhaxlaysaa ayaga dilanaya. Hada akhiruhu, wallahu aclam, sala allahu wasalam ala nabiyina muxamed wa alihi wasaxbihi. Yeah.